ألفاظ القرآن الكريم إذا نظرت إلى اللفظ في القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى مثلا، وأقيموا الصلاة الصلاة، وآتوا الزكاة الزكاة، هذه ألفاظ أحكامها ما كيف نعرف ما معنى هذه الألفاظ؟ يقول لك القرآن فيه ألفاظ غريبة. ما معنى غريبة؟ يعني لا يعرفها كثير من الناس، سمى الألفاظ الغريبة. فيها مؤلفات، ألف فيها أبو عبيد القاسم بن سلام كتاب غريب القرآن، وألف فيها ابن قتيبة غريب القرآن، وأيضا يعني فيها مؤلفات، أبو حيان ألف في كتاب سماه غريب القرآن، وغيرها من المؤلفات التي كتبت في غريب القرآن، ومنها المفردات للراغب الأصفهاني، مفردات في غريب القرآن، هذه كلها مؤلفات. الغريب الذي لا يعرفه كثير من الناس، مثل كلمة مثلا إن الإنسان لربه لكنود، كنود، فالموريات قدحا، مغيرات، وهكذا كلمات مثلا، وكأسا دهاقا، دهاقا. حتى الصحابة اختلفوا لم يعرفوا معناها. يقول ابن عباس لم أكن أعرف معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، قال أحدهم أنا فطرتها. فكلمات في القرآن قد أخطأ. عمر رضي الله قال ما الأب؟ قال وفاكهة وأب، قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ففي كلمات غريبة سميها العلماء ألفاظ غريبة في القرآن لا يعرفها كثير من الناس. يقول الغريب ومرجعه النقل، يعني ليس لك أن تجتهد فيه. الغريب ترجع لأقوال الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم فسر مثل الظلم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق على الصحابة معرفته ففسر النبي لهم، هذا مرجعه السنة. أو مثلا أقوال الصحابة، لأنهم أعلم الناس بعد نبيها بكتاب الله، أعلم الأمة بعد نبيها بكتاب الله الصحابة. أو ترجع إلى لغة العرب، عمر رضي الله عنه كان على المنبر فقال أو يأخذهم على تخوف، ثم وقف قال ما التخوف؟ فسكت الحاضرون، فقام رجل وقال هذه لغتنا يا عمر، كان رجل من هذيل، قبيلة هذيل، قال التخوف التنقص، ثم أتى ببيت، فقال عمر عليكم بديوان العرب، فمرجعه إلى النقل. طيب في مؤلفات كثيرة مثل ما ذكرنا. طيب يقول المعرب، ما معنى المعرب؟ يعني كلمات غير عربية تعربت وذكرت في القرآن. يقول مثل المشكات، المشكات هي الكوة، يعني نافذة أو فتحة في الجدار لكنها ليست نافذة، ما يسمى بالرف، هذه يوضع فيها، كان سابقا في المساجد يوضع فيها السراج، المصباح في زجاجة، كمشكات في مصباح، فيها مصباح، المصباح في زجاجة يوضع فينعكس النور. فالمشكات قالوا الكوة في اللغة العربية، المشكات ليست عربية. طيب والكفل، يؤتكم كفلين، قال هي هو الأجر، لكنه بلغة مثلا الحبشة أو باللغة السريانية أو بلغة فارس أو بلغة كذا. الأواه قال كثير الرجوع إلى الله، لكن ليست عربية. السجيل، السجيل قالوا الطين، الطين حجارة من سجيل الطين، وفي بعض الطبعات قال السجل، وهذا الصحيح ما بالسجيل، السجل، السجل، قالوا السجل ما هو، وبعضهم طيب قال والقسطاس، القسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال القسطاس أصلها فارسية. طيب قال وجمعت نحو، صحيح ما هي جمعت، بس اللي يضبط أحيانا يخطئ، وجمعت، يقول السيوطي هو ألف كتاب في الغريب، قال وجمعت نحو ستين كلمة في القرآن. طيب هل هذا باتفاق العلماء أن هذه الكلمات غير عربية ولا فيها خلاف؟ قال أنكرها الجمهور، جمهور المفسرين وجمهور العلماء يقول أن القرآن كله عربي ما فيه معرب، أنكرها، وقالوا بالتوافق، قالوا توافقت، بس توافقت شلون؟ قالوا القرآن ليس فيه ألفاظ غير عربية، ألفاظ عجمية في القرآن ما فيه. قال ليش؟ قال لأن الله يقول قرآنا عربيا، كيف يقول قرآنا عربيا ويضع فيه كلمات غير عربية؟ زين، قالوا طيب كيف ورد عن الصحابة أنهم قال المشكات هي الكوة بلغة الحبش، الناشئة هي قيام الليل بلغة الحبشة، كيف تقول هم يقولون كذا؟ قال هم ما قالوا أنها ليست عربية، هم يقولون بلغة، فهي توافقت. الآن نحن نتكلم بكلمة، تجد هذه الكلمة موجودة في لغات أخرى، توافقنا جميعا كلنا عليها، فإذا توافقوا ما نقول أنها ليست عربية، هذا قول الجمهور. وبعضهم قال هي ليست عربية معربة لكنها قليلة، هي أعجمية، في القرآن ألفاظ أعجمية لكن قليلة والنادر لا حكم له. وبعضهم قال هي أصلا ليست عربية لكنها تعربت فأصبحت عربية، تعربت، مثل الأسماء، إبراهيم ليس عربيا، إسماعيل ليس عربيا، إسحاق ليس عربيا، فتعربت استعمل، بدأ الناس يسمون العرب يسمون إبراهيم، فليست عربية، ليست مثل محمد، من حمد الشيء يحمده محمد، لا، أو مثل صالح، صالح يصلح فهو صالح، هذه عربية مشتقة، لكن هذه جامدة، كيف إسحاق من وين أخذناه؟ فمثل هذه الأشياء. فنقول أن الصحيح أن القرآن كله عربي، وأن هذه الألفاظ لما وردت عن الصحابة أنها بلغة كذا نقول توافقت. طيب، هذا ما يسمى بالمعرب، وفي مؤلفات ألف فيه السيوطي وغيره. طيب،